إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، حينما كان كما ذكرنا لحضراتكم في آخر درس لنا في هذه السلسلة، سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين في قصة خليل الرحمن إبراهيم، أنه قد وجد فرصة عظيمة لإقامة الحجة على قومه لما ذهبوا وخرجوا ليحتفلون بيوم لهم، يوم فيه عيد يحتفلون فيه بعيدهم، فخرجوا وتركوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وحده في البلد، فإذا به عليه السلام يذهب إلى معبدهم ويكسر ويحطم أصنامهم. فلما عادوا وجدوا هذه الأصنام محطمة مكسرة مهشمة، فكانت هذه بالنسبة لخليل الرحمن عليه السلام فرصة عظيمة لإقامة الحجة على قومه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد، لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعينون ما يحل به من الاقتصاص منه، بحيث يكون عبرة لمن يعتبر، فلا يتجرأ أحد على أن يتبعه، ولا يتجرأ أحد على أن يذكر آلهتنا بسوء. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام، أن يجتمع الناس كلهم فيقيموا على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى عليه السلام لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولا شك أن اجتماع القوم في صعيد واحد كان أمنية إبراهيم الخليل عليه السلام. تذكرون لما تحدثنا في الدرس السابق عن قصة الغلام، غلام أصحاب الأخدود، لما أراد من الملك أن يجمع كل أهل البلدة حتى يرون مقتله بطريقة واحدة، ألا وهي بسم الله رب الغلام، فآمن أهل القرية جميعا. وقصة نبي الله موسى عليه السلام لما دعا فرعون، أو تحدى فرعون وتحدى سحرة فرعون، فقال لهم: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي سنتبارز ونتحارب وسيظهر كل منا حجته ودليله وبرهانه على أنه صادق، هل أنا ساحر كما تزعمون أم أنني رسول مؤيد بوحي مؤيد بمعجزة هي ستلقف ما تأفكون. فكان غرض موسى عليه السلام أن يجتمع الناس جميعا حتى يرون الحق من الباطل. فلا شك أن اجتماع القوم في صعيد واحد كان أمنية إبراهيم الخليل عليه السلام، التي طالما جاشت بها نفسه ليقيم لهم الحجة جميعا على بطلان ما يعتقدون، ويريهم البرهان على فساد ما هم عليه عاكفون. تقاطرت الوفود وتكاثرت الجموع، كل يرغب في القصاص من إبراهيم، كلهم يريدون من إبراهيم الانتقام من إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي حطم لهم تلك الأصنام، وكل منهم يود أن يرى عقابه، أي عقاب إبراهيم، ويشاهد عذابه، ففي ذلك إرضاء لنفوسهم المتعطشة إلى الثأر منه، وإشباعا لرغبتهم المتوثبة للفتك به. ثم جاءوا به وسط هذا الجمع الزاخر، وابتدأوا محاكمته أمام هذه الجماعات، وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ها هي ذي الفرصة قد سنحت لبلوغ مأربه وللوصول إلى مقصده، فصار بهم في الجدال ناحية أخرى. وأنا قلت لك في الدرس السابق أن نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام يعني أستاذ المناظرات، أستاذ علم المناظرات، استطاع بحنكته عليه السلام وبذكائه وفطنته أن يجر قومه في حوار إلى حوار يريده هو ليس حوارا يريدوه هم. صار بهم في الجدال ناحية أخرى وجرهم بإسلوبه الحكيم إلى طريق لم يقصدوه ليلزمهم الحجة، فرجعوا إلى صوابهم ويثوبوا إلى رشدهم. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا لها من حجة دامغة قد صفعهم بها صفعة تبهتهم من غفلتهم وأيقظتهم من غفوتهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وقالوا: إنكم أنتم الظالمون، فتركتموها لا حافظ لها ولا رقيب عندها. يعني هم بيقولوا إحنا اللي ظلمنا آلهتنا، إحنا اللي ظلمنا أنفسنا، عندما تركنا آلهتنا لم نترك معها حارسا يحرسها حتى نعود إليها. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق. يعني لما بيقولهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إذا كانوا بينطقوا اسألوهم، فهم ساعتها المفروض يقولوا ده هي ما بتنطقش، فيفوقوا نفسهم بقى ويستيقظوا من غفوتهم ومن غفلتهم. فإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق، فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات. تستفيد أنت من هنا درس إزاي تخلي خصمك يعترف بخطأه بنفسه. ودي قاعدة معروفة في علم المناظرات، إن أنت تبغته وتفجأه بإجابته هو بنفسه، فيكون هو حجة على نفسه. أدي مثال: واحد مثلا من اللي هم بيطوفوا يطوفون حول المقابر والأضرحة ويستغيثون بالأموات ويدعون غير رب الأرض والسماوات، عايز انت تعلمه وتفهمه وتعرفه ان ده خطأ. لكن انت لو جيت تقوله مباشرة: بص تعلم بقى معايا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، معايا حاج محمد، طيب صلى على الرسول يا عم محمد. دلوقتي انت دخلت، ما يعني انا دلوقتي وانا كنت في الازهر كنت بشتري بعض الكتب وجاي، فمرت في الطريق على مسجد الحسين رضي الله عنه وارضاه، وهو اصلا مش مدفون هناك، لا هو ولا راسه ولا اي حاجة. وبعدين عديت على ايه، مسجد السيدة رضي الله عنها، كل ده في اتجاهي عشان اجي الجيزة. المقصود تخيل انا بقى لو نزلت هناك مثلا فرضا ودخلت اصلي المغرب، نعتبر ان ما عنديش درس هنا النهارده ودخلت اصلي المغرب، هو اصلا ما بصليش في المساجد دي لان ما ينفعش صلاه في مسجد فيه ايه، قبر. قد قال الشافعي رحمه الله: لا يجتمع في الاسلام مسجد وقبر. الكلام ده فصلناه تفصيلا فين، في قصه نوح عليه السلام. نعم، ما هو انت ما تعرفش مين اللي مدفون. انا بقول لك الحسين رضي الله عنه وارضاه ليس هو المدفون هناك وليس رأسه، لكن مين مدفون هي دي بقى المشكلة. لا، في قبر وفي جثمان في القبر، ما هو بس ايه، ما انا بقول لهم اهو بس ايه بقى اللي جوه، هي دي المشكلة. يعني كان في بحث نوقش في جامعة الازهر من اجل الحصول على الدكتوراه، يعني الباحث عنوان البحث ايه، كم من قبر يزار وفي داخله حمار. وحكى قصة كانت في احدى بلاد الصعيد، صعيد مصر، ان في مولد بتعمل كل سنة لواحد مولد بقى بيتعمل، واحد اسمه ايه عزيز تقريبا حاجة زي كده. فالمقصود لما بدأ يبحث في تاريخ القصة دي عشان يوصل لها ايه الموضوع، يسأل دوت وده وده وده، لحد ما وصل في النهاية اكتشف ايه، اكتشف ان كان في راجل كان عنده حمار، الراجل ده كان فلاح، فالحمار بتاعه هو اللي كان بيشيل التبن، يشيل التراب، ينقل الغلة، فهو كان سبب ومصدر، يعني ربنا جعله سبب في ان هو يساعده في رزقه، تحصيل رزقه وعمله. ففي يوم من الايام عيل الحمار بتاعه ده صعب عليه، وبدأ يجيب له علاج ويعالجه ويهتم بيه. بعدين جه الحمار مات، فهو عزيز عليه اصلا، فسمى عزيز ودفن الحمار. بعدين كل يوم يروح هناك فين، عند القبر بتاع الحمار اللي هو ايه دفنه، كان شوية تراب كده على الارض يعني، قاعد يزوره كل يوم زعلان على موت الحمار. مرة في مرة في مرة وولاده بيشوفوه من ساعة ما هم صغيرين لحد ما كبروا، بيروح ايه فبقول هو مين ده اللي هنا يا بابا، ايه اللي هنا يا بابا، قال لهم ده عزيز. لما جه يموت الراجل قال لهم ايه، اوصى بعزيز هذا خيرا، قال لهم خلي بالكم منه. هم حبوا ينفذوا وصية ابوهم بعد ما مات، بنوا عليه ايه سور يحوطوا عليه، وكانوا هو عاملين عليه حاجة كده بيسموها في الصعيد صاروخ، ولا ما اعرفش بيسموها ايه كده، خشبة كده يعني اللي هو الشاهد يعني على القبر. مرت الايام، اهل القرية لقوا الناس عمالة تروح وتزور وتيجي، ناس بقى من الجيران تروح وناس واللي جه في دماغه ان ده في ايه واحد والي هنا من الاولياء، وهكذا لحد ما دلوقتي بقى يتعمل له مولد واتبنى عليه مسجد واتعمل له ضريح، ولحد النهارده بيتعمل له مولد كل سنه. فكم من قبر يزار وفي داخله حمار. ده كان عنوان البحث، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود نفترض بقى انا دخلت مثلا مسجد من دول، دخلت ففوجئت لقيت اللي عمال بيطوف حوالين القبور والأضرحة ويتمسح فيها ويدعي، يقولش الله يا حسين نذر علي ليك يا حسين، لو أنا خلفت أو لو أنا نجحت في الامتحان أو لو التجارة نجحت أو كسبت كذا أو عملت كذا لأذبح لك عج، شي الله يا أم هاشم هقدلك معرفش 10 شموع، هجيب لك فول نابت، كل الكلام اللي بيعمله ده، وده نذر لغير الله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، ودعاء غير الله، لأن الدعاء هو العبادة ولا يصرف الدعاء إلا لله عز وجل، ودي سجود وصلاة باتجاه مين، باتجاه غير. أنا عايز أسأل سؤال، هو صلاة الجنازة فيها ركوع وسجود ليه؟ طب أنت ما بتسجدش للميت، هو أنت بتسجد له؟ أصل أنت لما تيجي، أصل بعض الناس دي لما نيجي نكلمها يقول لي يا عم الشيخ أنا بسجد لربنا، هقول له طب وانت في صلاه الجنازه بتسجد لمين؟ ما هو ربنا برضه، صح ولا لا؟ طب ليه في صلاه الجنازه ما بتسجدش مع ان انت برضه وصلت لربنا؟ حتى ده من باب سد الذرائع عشان ما يجيش واحد يشوفك كده يوم يقول ده بيسجد للميت، او يجي الاجيال اللي بعد كده مع ضياع العلم والدين والتقوى يوم يظنوا ان احنا بنسجد للميت وبنعظمه وبنعبده، فاهمه؟ فالشرع منع السجود اصلا، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد من الصحابة يسجد للنبي لما شاف كسرى وقيصر شعبهم والمحكومين بيسجدوا لهم، قال له ايه ده هم دول كفار والناس بتسجد لهم، انت يا رسول الله أحق ان احنا نسجد لك، فجي يسجد له قال له لا ما ينفعش، وما ينفعش حد يسجد لحد، ولو كان ينفع كنت امرت الزوجة هي اللي تسجد لزوجها مش انت اللي تسجد لي برضه. فهمت سبب الحديث ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود انت بقى تخيل معايا كده دخلت مسجد من المساجد دي اللي فيها قبور واضرحة لقيتهم بيعملوا المنظر ده، هتقول له ايه؟ حرام، اللي بتعمله ده من افعال الشرك، هذا لا يرضي الله، ده من افعال الكفر، هيعمل ايه؟ ما اقولكش بقى هيعمل ايه، عينك ما تشوف الا النور، والله اعلم هتخرج من المسجد ساعتها تشوف النور تاني ولا لا، ويا رب الله أعلم هتخرج على رجليك ولا هتخرج على ظهرك، برضو ما حدش يعلم صح ولا لا. ويقول لك انت بتكفرنا، ده دول أولياء الله الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين من عاد لي وليا فقد أتمته بالحرب، ويقعد يقول لك، ويقعد بقى ايه الكلمتين هم حافظين، فاهم ازاي؟ فما ينفعش ان انت تتكلم مع الناس دي بالشكل ده. امال تعمل ايه؟ ثم بقى مكلم واحد فيهم بالطريقة الثانية دي بقى، عشان كده بقول لك اتعلم من سيدنا ابراهيم. فهمت انا بعمل ايه؟ سيدنا ابراهيم بقى لو في الموقف ده ممكن مثلا، او احنا نتعلم من قصته ان احنا نعمل ايه. ثم انت تتكلم من الشخص ده مثلا تقول له ايه، تقول له يا عم الحاج، بس تنقي واحد كبير عشان تضمن ان ابوه ميت يعني، فاهم؟ يا عم الحاج، هو والد حضرتك يعني عايش ولا ايه؟ يقول لك لا والله يا ابني ده مات الله يرحمه. تقول له الف رحمه ونور تنزل عليه، خلاص كده. بعدين تقول له ايه، بقول لك يا عم الحاج صحيح انا عايز اسال سؤال، لان حاجه غريبه يعني مش عارف، يعني عايز اخد رايك. هيقول لك ايه يا ابني في ايه، فهمني ايه الموضوع، انت كده ايه اشعلت فضوله. قل له انا دلوقتي زي ابنك، وانت راجل اكبر مني واكبر منك بيوم، بيعرف عنك بسنة صح كده يا عم الحاج؟ يقول لك ايوه. معايا ولا لا؟ خلاص انت كده برمجت الراجل. معايا؟ قل له بقى ايه، انا ليه سؤال، في مقابر هنا بره كده قريبة شوية هنا؟ هيقول لك اه. قل له وانا بعدي عن مقابر فجيت لقيت ناس بتزور المقابر، واحد منهم، خلي بالك، واحد منهم فجيت لقيته عمال بيزور القبر بتاع ابوه، وعمال بيقول له يابا انت كنت دايما في الدنيا بتديني لما كنت حي، كنت لما بتزنق في 100 جنيه بقول لك يابا اديني بتديني، انا دلوقتي يابا محتاج 1000 جنيه ضروري محتاجهم عشان خاطر في مشكلة عندي في البيت والعيال والزوجة والايجار والكلام ده كله والاكل والشرب والحاجات دي. فقول له هو بس لقيته عمال يعيط لابوه ويطلب منه، انا عايز اسالك يا عم الحاج هو ينفع ابوه يديله؟ هيقول لك لا يا ابني مش هيديله. قول له ليه مش هيديله ليه؟ يقول لك يا ابني ده ميت. طب قول له يعني ايه ميت؟ يقول لك يا ابني يعني ميت يعني ما ينفعش لا يدي ولا ياخد، ده خلاص مات انتهى امره. قول له بس يا عم الحاج ده ابوه كان راجل صالح، ابوه الراجل كان شيخ جامع وكويس. يقول لك يا ابني مهما يكون صالح برضه ما ينفعش، فاهم ازاي؟ قول له طب يا عم الحاج انت بتعمل ايه هنا عند القبر؟ معايا ولا مش معايا؟ خلاص خلص. هتلاقيه يبهت ما يعرفش يرد. معايا ولا لا؟ بلاش، قول له الطريقة التانية دي. قول له عم الحاج انا معايا 10 جنيه هيت، وعايز اطلعها في صندوق النزور هنا يعني بتاع الشيخ بتاع القبر يعني بتاع الضريح بتاع مولانا فلان، ففين الصندوق؟ هيقولك اهو يا ابني الصندوق اهو. قول له معلش تعالى بس معايا عشان وريني الصندوق احط فيه الفلوس دي. يجي معاك. بعدين انت قبل ما تحط امسك الفلوس كده فعلا كانك هتحطها. قول له بقول لك يا عم الحاج هم حاطين قفل ليه على الصندوق؟ او قول له الصندوق ده عشان ايه الاول؟ هقول لك ده نذر عشان سيدنا فلان. تندر نذر وتحط ربنا ايه؟ يحقق لك امنيتك وطلبك. قول له اه صح، ما عشان اولياء الله الصالحين برضو ايه؟ لهم كرامات. هيقول لك ايوه صح. قول له طب انا عايز اسال سؤال، هم حاطين قفل ليه يا عم الحاج؟ على الصندوق. يقول لك يا ابني عشان ما يسرقش. نقول له الصندوق ده بتاع مين؟ يقول لك بتاع سيدنا فلان. نقول له هو سيدنا فلان ده مش عارف يحمي الصندوق بتاعه؟ معايا ولا لا؟ انت فهمتني؟ واحد مش عارف يحمي صندوقه محتاجين له قفل، هيبقى يجي يحميني انا ولا يرزقني ولا يديني ولا يشفيني؟ ده اللي عمله مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. وما تصليش في الجامع الازهر نفسه. انا لسه كنت في المسجد الازهر ما صليتش في الجامع الازهر العصر، عشان الازهر فيه 5 اضرحة. ايه؟ لا مسجد النبوي ما فيهوش اضرحة. لا لا مسجد النبي ما فيهوش اضرحة. ايوه النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر مدفونين في حجر السيدة عائشة مش في مسجد النبي. لا مش في المسجد النبي برضه. السور اللي انت بتشوفه ده اللي انت بتظن ان هو في المسجد ده اصلا كان السور بتاع الحجرة بتاعت السيدة عائشة اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبعد كده سيدنا عمر. دي كانت الحجرة اللي السيدة عائشة كانت عايشة فيها. واحدة واحدة واحدة واحدة. ده الجدار، ده الجدار مش المسجد. انا مش فاهمين الصورة. ده الجدار اللي هو داخل للمسجد، انما مش القبر في المسجد. نفهم الحتة دي معايا وحنسلم. ماشي، ما انا فاهم، ما انا لسه هقول لك حاجة بس. ونرجع برضو نسأل سؤال. هل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هم اللي عملوا القبور دي في المسجد؟ الإجابة لا. سؤال تاني، أنت بتجاوب أهو، أنا بسأل وأنت جاوبني. سؤال تاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا دفنوا أصلا في قبر؟ الإجابة لا. دفنوا فين؟ في حجر السيدة عائشة. السؤال الثالث، هل هم أصلا دفنوا وبني عليهم مسجد في عهد الصحابة؟ الإجابة لا. أمال الكلام ده كان إمتى؟ في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان في عهد الدولة الأموية، وكان لأسباب سياسية إن هم لما جم يوسعوا المسجد فأخطأ الوليد فوسع المسجد من ناحية حجرة السيدة عائشة فانضمت الحجرة للمسجد فاسمها حجرة. ولو فرضنا، لو فرضنا جدلا برضو ده فرضا، إن هو فعلا المسجد وإن هم مدفونين في المسجد مش في حجرة بقى، خلاص رأسا كده في المسجد، ما يقاس على المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لا يقاس على غيره، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فلا يقاس عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فخص الثلاثة دول عن غيرهم من المساجد، فما يقاس عليهم لا يقاس على غيره. فضل. إذا كان القبر في المسجد مواجه في القبلة في اتجاه القبلة فالصلاة لا تصح. إذا كان المسجد، ما كملتش كلام. إذا كان القبر عن يمينك او يسارك او خلف ظهرك في المسجد فالصلاة صحيحة مع الكراهة. يعني ايه مع الكراهة؟ يعني لا نطالبك ان انت لو صليت العصر ما نطالبكش انك تعيد العصر ده تاني، خلاص سقط من عليك، لكن ستسأل يوم القيامة لماذا صليت هنا؟ الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر وعن بناء المسجد اللي فيه قبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم عند موته في سكرات الموت، والحديث صحيح البخاري، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الكلام ده قبل ما يموت وهو في سكرات الموت، عشان السيدة عائشة قالت ايه؟ يحذر مما صنعوا، عشان ما نعملش زي ما هم عملوا. بعدين المسجد احنا مش شايفين ده شكل مسجد، مساحته كام؟ 100 في 100 مثلا، 100 متر في 100 متر. يبقى المفروض الارض مساحتها قد ايه بتاعت المسجد؟ 100 متر مكعب. 10,000 ازاي؟ تبقى تتقاس كده يعني؟ طيب يبقى ايا كان بقى الحسبة بتاعت ماشي خلاص، يبقى دي اسمها ارض المسجد وده اسمه المسجد. لما انا اجي اشيل اقتطع حته منه تبقى اسمها مسجد؟ استثنت من المسجد. هل من حق احد ان ياخد قطعه من المسجد؟ امال احنا خدنا قطعه وحطينا فيها قبر ليه؟ هل يصح الصلاه في المكان اللي فيه واحد مدفون؟ هل يصح الجلوس عليها؟ هل يصح الوقوف عليها؟ لا، نهى الشرع عن هذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ما هو ده بقى اللي حاصل في مسجد النبي، اللي هو كان خارج المسجد وفي التوسعة انضم للمسجد. ماشي، وبعدين برضه هو مش هو ده موضوع نقاشنا في النهاية. احنا موضوع نقاشنا في نقطة معينة ايه؟ كيف تلقي عليهم الحجة؟ لكن خلاص كده ده بالنسبة للي احنا بنتكلم فيه. لكن بالنسبة بقى لمسألة مشروعية الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، انا بينت الاقوال كلها. فكان ابراهيم عليه السلام وجد هذه فرصة عظيمة في اقامة الحجة على قومه انه حطم لهم الاصنام ليجعلهم يعترفونهم بألسنتهم وبأنفسهم على خطائهم. لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، سألوه أمام أعين الناس جميعا، وهذه هي الفرصة التي سنحت لبلوغ مأربه وللوصول إلى مقصده، فصار بهم في الجدال ناحية أخرى وجرهم بأسلوبه الحكيم إلى طريق لم يقصدوه ليلزمهم الحجة فيرجعوا إلى صوابهم ويثوبوا إلى رشدهم. فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وده اللي عمله برضو الإمام أبو حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة كان في جماعة اسمهم السمرية، دول كانوا ينكرون وجود إله للكون، يقولك الكون ده جه كده صدفة. فاهم ازاي؟ صدفة، يعني انت صدفة التقى الحيوان المنوي بتاع الأب بالبويضة بتاعت الأم، وصدفة تم التلقيح، وصدفة تم تخليق الجنين، وصدفة خرج الجنين ولد أو بنت، وصدفة كده كل الدنيا ايه؟ صدفة برضو، جه صدفة، الكون ده نفسه جه صدفة، والمجموعة الشمسية جت صدفة، والشمس جت في مكانها كده مستقرة صدفة. اتفضل. برا الموضوع. طب اتفضل. طيب قول. بتسجد تحت العرش. نعم. حاضر. طب حاضر، سؤال جميل قوي، بس اجابة السؤال ده في سؤال انا هطرحه لك، انت لو اجابته هي اجابتي. ماشي؟ اتفقنا؟ ماشي. انت دلوقتي سؤالك بتقول لي ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح فعلا ان لما نظر يوما الى الشمس اثناء الغروب وقال اتدرون اين تذهب هذه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال تذهب تسجد تحت العرش. خلاص كده؟ انا مصدق وانت مصدق، انا عارف على يقين، لان اللي قال الكلام ده الصادق الوعد الامين عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فانت بتقول لي بقى ايه؟ طب هو فين العرش اللي بتروح له وما بنشوفهاش بتروح؟ ده هي ثابتة في المدار في الفضاء، في المجرة على احدى ذراعي مجرة درب التبانة اللي عليها المجموعة الشمسية بتاعتنا، والكواكب هي اللي بتدور حواليها وهي بتدور حوالين نفسها، وكله بيدور حوالين مركز حوالين المجرة، والمجرة مع المجرات الاخرى بتدور حوالين مركز التجمع المجري. ماشي. فدلوقتي سؤالك بقى بتقول لي طب اين تذهب؟ انا ما بشوفهاش تروح عند عرش ولا حاجه. جاوبني على السؤال ده، ده دي في الفضاء، خلينا في الارض، خلينا في الارض. اين موضع روحك التي بين جنبيك؟ انت توقن معايا ان جسمك ده بدن فقط بدون روح ولا في روح؟ اين هي؟ هل رايتها؟ هل رأيتها؟ أنت على يقين بوجودها؟ ماشي حاضر. سؤال. ما أنا عارف والله. طيب يأجوج ومأجوج موجودين معنا في الأرض ولا لأ؟ محبوسين فين؟ خلف السور، الجدار اللي بنازل القرنين. فين هو السد؟ فهم قصدي؟ ففي اشياء هنا بقى، من الاجابة هي بقى هنا بقى، اشياء قد تراها بعينك قدام عينك لكن في حقيقتها تذهب الى شيء اخر. يعني نهر النيل اللي انت شايفه قدام عينك ده، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الجنة رأى فيها نهران ظاهران ونهران باطنان، اما الظاهران فالنيل والفرات، وقال النيل والفرات من أنهار الجنة، وأما الباطنان فسيحان وجيحان، نهرين احنا مش شايفينهم. فاللي احنا شايفينهم النيل والفرات، لكنهم منين؟ من أنهار الجنة. خلاص كده، فينهم جايين ازاي؟ لما تمشي وراه هتلاقي يوصل بك لحد فين؟ لحد أثيوبيا الحبشة عند سلاسل الجبال العالية، لأن الحبشة عالية بحيث ان تنحدر من عليها المياه، وهكذا. اوصل لمصدرهم بقى، انت شايف مصدر مختلف، شايف ان هم بيتكونوا نتيجة تجمع الامطار وسقوطها من على الجبال، وان هي تتجمع لان القارة، قارة افريقيا من الجنوب من عند خط الاستواء مرتفعة وتميل الى الايه، الى الشمال، الى البحر المتوسط. فنتيجة الجاذبية بتيجي ايه، الانهار، البحار والانهار تصب كلها في النهاية تجتمع، تصب فين؟ في البحر المتوسط، بعد كده في المحيط الايه، الاطلنطي. خلاص كده، فالمقصود ده اللي احنا شايفينه، ان هي عبارة عن انهار بتتجمع نتيجة امطار. معايا ولا لا؟ الحديد، احنا شايفين ان الحديد بنطلعه من الارض، لكن هو مش من الارض. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالحديد نزل منين؟ من السماء. ربنا لما اتكلم عن المعادن ما جابش ذكر اي معدن غير الحديد، ان هو جاي منين؟ من السماء. وباقي المعادن كلها من الارض. اكتشف العلماء حديثا ان الحديد اللي في الارض لم يأتي الى الارض الا من خلال مجموعة الشهب والنيازك والمذنبات المنفجرة في الفضاء نتيجة عامل الجاذبية الارضية، فنزل للارض، انما اصلا ما كانش في الارض. معايا كده؟ فالمقصود احنا شايفين ان الحديد في الارض، لكن هو اصلا مش من الارض. احنا شايفين ان الانهار جت نتيجة تجمع، او نهر النيل تحديدا جه نتيجة تجمع الامطار، لكن هو في الاصل ما جاش كده. شايفين ان مية زمزم جاية من الارض، لما بدأوا يفحروا ويوصلوا لاصلها ما لقولهاش اصل، ما لقولهاش اصل مصدر جاي منه. فهم قصدي ايه؟ مش تجمع مياه جوفية. معايا ولا لا؟ يعني اقصد اقولك انت شايف امر ليك ظاهر، فانت شايف الشمس ليك ظاهرها انها ما بتمشيش، لكن هي بتمشي وتسجد تحت العرش، فانت مش شايف فين العرش، فما ادراك ان هي دلوقتي تكون ساجدة الان في اللحظة اللي انت شايفها تحت العرش ولا لا، لان انت مش شايف العرش نفسه. يعني انا لو شايف العرش قدامي كنت قلت اه ده هي خلاص اقتربت من السجود للعرش، او بعدت دلوقتي وخلصت سجود تحت العرش. معايا ولا لا؟ لكن انا شايفها، ما هي الشمس خلي بالك هي بتدور حوالين مركزها وبتدور حوالين الايه، المجرة. هي لما بتغيب، هي معناها مش بتغيب بمعنى تغيب، ده هي الكرة الارضية لما بتلف شرقها بيبقى غربها، او غربها يبقى شرقها. فاللحظة النهار اللي عندنا مثلا بيبقى ليل عند قارة تانية. ايوه، يعني مثلا امريكا عندها، احنا دلوقتي مثلا في الليل هناك عندهم النهار مثلا، لان احنا في شرق القارة مثلا وهي في غربها تقريبا، فالشمس منورة هناك. هي بالنسبة لنا شكلها غربت، ذهبت، ذهابها ده اللي احنا شايفينه هو ذهاب وسجود تحت العرش، رغم دي هي في الحقيقة العلمية عندنا انها ما ذهبتش، ده احنا اللي ذهبنا في دوران الارض. لا، في دوران الارض اتجاهنا في اتجاه عكس اتجاهها. يعني انا عايز اوصل لك ان احنا دلوقتي كنا النهار عندنا ليه، لان احنا مواجهين للشمس، فالكرة الارضية لما دارت حوالين نفسها فبقينا احنا في النصف البعيد عن الشمس، فيبقى منطقيا كده مين اللي ذهب؟ احنا، مش هي، احنا اللي بعدنا. ولا مش واخد بالك لما الكرة دارت الكرة الارضية؟ ده اللي انا عايز اوصله لك، ان في حقيقة الامر احنا شايفين ان احنا اللي ذهبنا مش هي اللي ذهبت. في حقيقة الامر شايفينها مكانها ثابتة، لكنها في الحقيقة ذهبت وزجدت تحت العرش. الكلام ده بقى انا مصدقه مؤمن بيه، وانت مصدقه مؤمن بيه ليه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلام ده روحاني ولا عملي؟ لا، عملي، ولكن لا تراه اعيننا. كلام عملي فعلا، لكن لا تراه اعيننا. مين اللي قال ان العلماء طلعوا الفضاء؟ كذبة يا سادة، كذبة وصدقناها. لم يذهب العلماء إلى القمر ولا إلى الفضاء. دليل، ثواني بس ثواني، الكلام اللي بقوله لك ده أنا عارف أنا بقول إيه. طبعا أنت دلوقتي تقول بس خلاص هو خرف، اسمعني بس أنا بقول لك أهو. راحوا فين؟ روح أنت بقى على جوجل كده على الإنترنت واكتب، اكتب رحلة أمريكا أو كذبة أمريكا في الذهاب للقمر، اكتب دي كده على جوجل أو أي عبارة تحمي نفس المعنى وشوف، ودور على الصور بتاعة رواد الفضاء اللي واقفين فوق الأقمار، تأمل الصور جيدا، أو اكتب كده على جوجل كذب أمريكا في الذهاب والسفر إلى القمر في الفضاء. برضو روسيا نفس الحكاية، وروسيا نفس الحكاية. ما انا هقول لك اهو، اصبر علي خلاص، واكتب الصور بحيث ان تتجمع لك مجموعة الصور مش المقالات بس. الكلام ده اللي قاله يا جماعة رائد فضاء كان روسي، وعمل كتاب بين فيه يعني فضح فيه كل الاسرار دي، وبين فيها بالصور بالصور. وانت لما انا شفتها، انا قبل ما بتكلم كلمة برجع لها الاول واتأكد منها، وبالفعل شفت مجموعة الصور، وجدت ان كان رواد الفضاء دي، هو قال ان الخدعة دي كلها خدعة ولعبة من نهاية اللي عاملها كلها هوليود رائدة الصناعة السينمائية في العالم خلاص. والكلام ده كان اتكلم عليه برضو الشيخ ابو اسحاق الحويني، تكلم عليه ايضا. فالمقصود لما تيجي تشوف صور الفضاء وصور رواد الفضاء تفاجأ، تلاقي ايه بقى؟ تلاقي مثلا هو واقف على القمر، انا هديك مثال بس سريعا يعني لان الامثلة كثيرة جدا. فواقف حاطط العلم، رفع علم امريكا كده. هسألك سؤال وانت تجاوبني، هو الغلاف الجوي فين؟ على الارض ولا على القمر؟ لا، على الارض بس. الارض داخل الارض غلاف جوي، خارج الارض مفيش غلاف جوي، دي حقيقة علمية بقى. لا، من الداخل، ما هو من الداخل داخل الارض. ليه هو في الارض؟ واحدة، ليه؟ نتيجة عامل الجاذبية الارضية ان هي مسكت الهواء بحيث ان هو اصبح لها ايه؟ غلاف هوائي. فالكوكب الوحيد اللي له غلاف هوائي هو مين؟ الارض خلاص. ولذلك هو عليه ايه؟ الحياة، والله اعلم، ده كلام العلم معايا. الله اعلم بقى في حياة على كواكب تانية ولا لا، لكن احنا نتكلم علميا مكتشف ان الارض بس هي اللي عليها ايه؟ حياة، نتيجة الظروف الملائمة من درجات الحرارة المناسبة والغلاف الجوي فهم قصدي ايه؟ فنشأت الحياة اللي هي الدقيقة، كانت دقيقة البكتيريا وغيرها، ونشأت النباتات، ونشأت الايه؟ هما بيقولوا كده، ده بقول لك هو كلام العلم بيقول كده، انما احنا كل ده خلق في الارض، ربنا سبحانه وتعالى قال ان احنا خلقنا. نعم. ماشي. ماشي ماشي. وبعدين يعني بالفعل في مجرات تانية وفي شموس تانية وفي كواكب تانية وفي مجرات تانية. ما انا قلت اهو، ما انا قلت الله اعلم، ما انا قلت الله اعلم، الله اعلم هل في حياة تانية غير كوكب الارض. احنا في معلوماتنا ما فيش غير هنا يقينا، صح ولا لا؟ طيب ركز بقى معايا، لو انا دلوقتي وضعت علم يرفرف لانه في هنا غلاف جوي، طبعا القمر لا فيه جاذبية ولا فيه غلاف جوي، علم امريكا اللي رائد الفضاء حطه بيرفرف ليه؟ لا مفيش جاذبية. ما نزلتش اصلا، ما نزلتش يا جماعة. بين القمر وبين الارض غلاف، غلاف جوي كده في الفضاء، قوس كده حاجز من الفضاء، درجته الحرارية 40,000 درجة او 400,000 درجة مئوية، يستحيل كائن في الارض او جهاز يخترقها ويمر للفضاء، يستحيل. ده كلام العلماء. انا بس بنصحك انا برشدك اهو بقول لك ايه، ارجع الكلام اللي انا عارف ان انت اول مره في حياتك تسمعه، ارجع وابحث على الانترنت او ارجع الكتاب دوت عمل ضجه اصلا في العالم. ما هي نفس القصه، سواء امريكا او سواء روسيا، رحله جاجارين هي كلها قصه واحده، وكانت لاسباب مخابراتيه سياسيه بين امريكا وبين روسيا. الفكره دي السطح اللي نزلوا عليه دوت كان سطح الارض هنا، اه هوليود، وما ادراك ما هوليود. خلاص حاجه تاني الصور بس. انا بنصحك، انا نفسي ترجع، يا ريت تجاوبوني الدرس الجاي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، بجد والله جاوبوني قولوا لي بحثتوا ووصلتوا لايه. اتفقنا؟ اللي عنده في البيت يا عم انزل في اي سايبر نت، نت كافيه، انزل فيه وهات ابنك ولا اي حد بيعرف نت، قول له تعالى يا ابني نقعد، بس هنأجر ساعه بجنيه، ساعه بجنيه، واقعد وشوف، هتشوف العجب. كل الكواكب دي عرفناها عن طريق العدسات والتلسكوبات فقط وليس الخروج ليها، فهمني؟ عن طريق اللي عمله جاليليو من اول ما اخترع التلسكوب الفلكي، بس هنا بدأنا نعرف ونكتشف الايه الفلك، ولحد النهاردة من خلال التلسكوبات ومن خلال بعض الاقمار الصناعية اللي ما بتبتعدش كثيرا عن الارض في الفضاء، فاهمني؟ اللي هي متعلقة فوق في الفضاء عن طريق الجاذبية الأرضية، فبتدور حواليها زي الأقمار الصناعية اللي هي بتساعدنا في نقل الإشارات المرئية والصوتية في التليفون الموبايل والمحمول والإذاعات، بس غير كده لا، فاهمني؟ غير كده لا. فدي خدعة كبرى، هتسألكم يوم الجمعة الجاية وهشوف انتوا عملتوا ايه. اتفقنا؟ بس وعد، وعد ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصة ابراهيم عليه السلام، ونرجع لمسألة ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. شوف انا ما نسيتش، شكلكم انتم نسيتوا. ابو حنيفة جالوا مجموعة السومرية دول لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بأي شيء غير ان الكون ده كله محض صدفة. فدخلوا عليه في يوم من الايام عايزين يقتلوه، لانه هو اللي كان بايه بيدافع عن الدين وبيحارب فيهم، فهو بالنسبة لهم ده لما يموت نعرف ان احنا ننشر فكرنا. فاول ما جوم عليه قال لهم استنوا دعوني فاني في امر عظيم. عمل ايه؟ اشعل فضولهم، صح ولا لا؟ فقالوا له ايه في ايه؟ قال لهم عجبا، حينما كنت قادما من بيتي الى المسجد رأيت شيئا عجيبا غريبا على ضفة البحر، على ضفة النهر. قالوا له ايه بس فهمنا ايه الموضوع؟ قال لهم ده حاجة انتم مش هتصدقوا. قالوا له لا بس قولوا احنا هنصدق. قال لهم لا لا لا مش هتصدقوا، لا لا ده موضوع كبير خالص. قالوا طب يا عم احكي، انت فاهم عمل ايه؟ قال لهم انا بعدي بمر فوجئت لقيت مجموعة من الاشجار، عارفين الاشجار اللي هناك دي؟ قالوا له اه. قال لهم لقيت شجرة منها بتتكسر لوحدها من غير ما حد يكسرها، صدفة كده اتكسرت، وبعدين لقيت الاوراق منها اتخلعت والجذر منها اتشال واتقطعت واتحملت على سفينة جت منين ما اعرفش، ما لقيت لهاش قبطان ولا قائد بيقودها، وحملت السفينة الخشب من غير ما حامل يحملها ومشيت في البحر. فوجئت لقيت الخشب بدأ يتصنع ويتكسر ويتقطع ويتعمل بيت من غير ما حد يبنيه. قالوا له انت مجنون يا ابو حنيفة؟ قال لهم ليه؟ قالوا له سفينة تقاد بلا قائد وشجر يقطع بلا من يقطعه ثم يحمل دون ان يجد احد يحمله. قال لهم يعني انتوا مستغربين ان سفينة تسير بدون قائد؟ قالوا له ده مستحيل. قال لهم طب وهو منطقي ان الكون ده يمشي من غير قائد ورب؟ سكتوا ما ردوش. فاهم ازاي؟ معايا ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ده المقصود. كان سيدنا ابراهيم أستاذ علم المناظرات. فلما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده الكلام ده بيقوله قدام الناس كلها بتوع البلد اللي متجمعين. تخيل انت بقى، تخيل احنا في المشهد ده دلوقتي، ساعتها الناس بقى واقفه من الجماعه تعمل ايه؟ هتسمع همهمه، واحد عمال يضرب كف في كف، واحد عمال ايه ده، ويكلم اللي جنبه، اه صح، هيسالهم ازاي؟ طب هم مش هيجاوبوا، وتلاقي اصوات بدات ايه تطلع، صح ولا لا؟ فيا لها من حجه دامغه قد صفعهم بها صفعه نبهتهم من غفلتهم وايقظتهم من غفوتهم، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون وقالوا إنكم أنتم الظالمون، فتركتموها لا حافظ لها ولا رقيب عندها. وإنما خلي بالك سيدنا إبراهيم كان ممكن برضو يرد عليهم ويقول لهم إيه، طيب أنا دلوقتي إله هسيب له حارس يحرسه، طب أنا مين يحرسني؟ فهمني؟ وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق، فيعترفوا بأنها جماد مثل سائر الجمادات، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي عادوا على أنفسهم بالملامة، كل واحد بيلوم التاني، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي أنتم الظالمون في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها. ثم نكثوا على رؤوسهم، قال السدي، أي ثم رجعوا إلى الفتنة، يعني بدأوا ان هم ايه يفتنوا سيدنا ابراهيم، عايزين بقى يضربوه يعذبوه. هذا يكون كقوله انكم انتم الظالمون، اي في عبادتها. وقال قتادة ادركت القوم حيرة سوء، بقوا محتارين، اي فاتركوا ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما انت عارف يا ابراهيم ان هم بيتكلموش، اي لقد علمت يا ابراهيم ان هذه لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام، خلي بالك هو عمل ايه، خلاهم هم اللي ينطقوا الكلمة، هو قالوا ايه، انت عارف ان هم بينطقوش، يعني ألقمهم الحجة. هنا بقى لما يبدأ يتكلم يقول اللي هو عايزه، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، فين عقولكم يا ناس؟ فذهبت حجتهم، ما عرفوش يردوا، يضطروا يلجأوا بقى للايه، للقوة. وده شأن كل من لا يستطيع ان يواجه الحجة بالحجة، لما يكون بقى ما عندوش علم ولا عنده حجة يواجهك بيها، يوم يعمل ايه، يبدأ بقى في التعذيب، في السجن، في الاعتقال، في اي حاجة. ليه؟ ما عندوش دليل ولا برهان ولا حجة، مش قادر يواجه حجتك. يبقى مين اللي انتصر، اللي سجن ولا اللي اتسجن؟ اللي اتسجن. لما جه سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وبدأ يكلمه، يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، مش أنا اللي مربيك، أنا اللي ربيتك، ده أنت لحم اكتفك من خيري، أنا اللي أكلتك وشربتك ولبستك وعلمتك، ولما مرضت أنا اللي كنت بجيب لك الأطباء وعالجك، صح كده؟ سيدنا موسى رد عليه رد أفحمه، قال وهذه نعمة تمنها علي، أنا عبدت بني إسرائيل. عارف يعني إيه؟ يعني إيه معنى الكلمة دي؟ إيه؟ قول. لا لا، غير اللي انت، عشان كده بسألكم، غير اللي انتوا هتتوقعوه خالص. طب ماشي، هو استعبد فرعون، استعبد بني اسرائيل، ايه يعني، ايه دخل ده في ده؟ اقول لك بقول له ايه، انت بقى يعني بتقول ان انت انعمت علي، وتلك نعمة تمنها علي، انت بتمن علي ان انت اكلتني وشربتني ولبستني وعلمتني، ما كل ده بسبب ان انت استعبدت بني اسرائيل، لولا ان انت استعبدتهم ما كانتش امي رمتني، وكنت انا جيت عندك اصلا ولا شفت وشك، فبتمن عليا ايه؟ ما انت السبب، فاهم ازاي؟ فبقى كل ما فرعون يقول كلمة سيدنا موسى ايه يرد له الضربة القاضية. معايا؟ بدأ برضو كان يعمل يتكلم قومه حاضرين في الملأ بقى والوزراء والسادة والقادة في القصر، وسيدنا موسى عمال بيتكلمه لوحده، هو معاه سيدنا هارون، سيدنا هارون واقف ما بيتكلمش. فبدأ يتكلم فرعون عليه لعنة الله مع سيدنا موسى، وبدأ يلقي عليه بعض الايه الشبه بقى والكلمات، ويستفز سيدنا موسى عليه السلام، يقول له انت جاي بعد ما قتلت، انت ناسي اللي انت عملته، المصيبة اللي انت عملتها؟ فسيدنا موسى يرد عليه يقول له ايه، ايوه انا فعلا اخطأت، ايه المشكلة يعني، عادي انا بس اخطأت وتوبت وربنا تاب علي وخلاني نبي. يعني عايز يقول ايه، مش هينجرف في اطار ان فرعون عايز ياخده في سكة معينة، ليه بقى ان انا اتهمه فيضطر يقعد يدافع فينسى الهدف اللي جاي عشانه، تفهم القصة ايه. سيدنا موسى بكل بساطة انا اخطأ، بس خلينا في الموضوع بتاعنا، فاهم ازاي انا جاي بدعوك ليه. فلما بدأ فرعون يتكلم وليه شوفوا ده عمال بيقول الهتكم ربي وربه، ما قالش ربي، قال ايه شو ده بيقول ربكم. سيدنا موسى راح توجه لبني اسرائيل اللي هم السادة والقادة المصريين يعني اللي هم في القصر، وقال لهم ايه رب ابائكم الاولين. ليه؟ عارف يعني معناها ايه؟ ولما قال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما، ليه؟ عارف معنى الكلمة دي ايه؟ ده ضرب لهم كل الالهة، ايزيس اوزوريس، فاهم ازاي؟ اله السماء واله الارض واله الشمس واله ما عندهم كل اله الايه مختص بحاجة. فهو لما يقول لهم رب السماوات والارض وما بينهما، يبقى فين الالهة التانية؟ خلاص كل ده اتضرب، انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فالمقصود هنا بدأ فرعون يعمل ايه، نهاية المحادثة بقى والحوار والنقاش اللي دار بينه وبين سيدنا موسى، عمل ايه في نهايته؟ هي دي، لان اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما لقى انه خلاص ايه هنا بقى تعرف ان مين انتصر، بس خلص سيدنا موسى انتصر، فهمتني ولا لا؟ هي دي. هنا قوم سيدنا ابراهيم عملوا ايه؟ نفس الحكاية. طب في قومنا بيعملوا ايه؟ نفس الحكاية. ولحد يوم القيامة ايه؟ نفس الحكاية، فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت حجتهم فلجأوا الى القوة والسلطان، عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبقى لهم حجة ولا شبهة، الى استعمال قواتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم. اعترف قوم إبراهيم في ذلك اليوم العصيب بأنهم ظالمون، لأنهم يعبدون آلهة لا تنطق ولا تسمع، وهذه أول مرة يفكرون فيها بعجز أصنامهم وضعفها. ليه؟ لأنهم كانوا طول عمرهم بيعبدوها تبعا لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، يعني ما كانوش بيفكروا هم بيقولوا ايه. ركز معايا ده حاجة مهمة قوي، هم هنا النهاردة بس فاقوا ان هم كانوا عايشين طول السنين دي مغفلين، اكتشفوا ده النهاردة. زي كتير من الناس تبص تلاقيه بيقول لك ايه يا عمي اهو يدي الحلق للي بلا ودان، قول له تعالى تعالى كده تعالى، تعرف انت بتقول ايه، يقول لك اهو المثل كلنا بنقوله متعودين كلنا نقول، قول له مين، قول له انا دلوقتي لقيت ابنك ولا بنتك ملهاش ودان رحت جايب لها حلق هدية، يبقى معناها ايه؟ انا بفهم ولا ما بفهمش؟ يقول لك انت بتفهمش كده، قول له طب ربنا يدي الحلق للي ملوش ودان، يقول لك لا لا لا ربنا ما بيعملش كده، بس انا مش قصدي كده. طب انت مش قصدك كده ما انت قلتها، يبقى اتضح ان كان بيعمل ايه، بيقول كلام وهو مش فاهم. ف ايه اللي حصل؟ ذهبت حجتهم فلجأوا الى الايه، الى التعذيب. ده نوضحه اكتر يوم الجمعه القادم ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.